الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأحيي إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في الانتساب المطور في مقرر النحو المستوى الرابع في قسم الدعوة. تحدثنا فيما سبق في الحلقتين السابقتين عن باب الفاعل، وذكرنا تعريفه وأحكامه، ثم تحدثنا عن ترتيب جملة الفاعل ومتى يجوز تأخر الفاعل عن المفعول، ومتى يجب ومتى يمتنع. ذكرنا كل هذا. ننتقل الآن للحديث عن فاعل نعمة وبئس وما يجب فيه. خص المؤلف رحمه الله فاعل نعمة وبئس بحديث، فذكر أن العامل إذا كان فعلا وهذا الفعل هو نعمة أو بئس، فإنه يجب في فاعله، يعني في فاعل نعمة وبئس، يجب أن يكون أحد الأشياء الآتية: إما أن يكون اسما معرفا بالألف واللام كقوله عز وجل نعم العبد، نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح، والعبد فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، وجاء فاعل نعمة هنا اسما معرفا بالألف واللام العبد. النوع الثاني من أنواع فاعل نعمة أن يكون نعمة أو بئس، طبعا كلاهما يشتركان في هذه الأحكام، أن يكون فاعله مضافا لما فيه أل، كما في قوله عز وجل ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين، هنا نعم فعل ماض مبني على الفتح، ودار فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، والمتقين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. فمثل نعمة بئس، قال عز وجل فلا بئس مثوى المتكبرين، فبئس فعل ماض ومثوى فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والمتكبرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. النوع الثالث من أنواع فاعل نعمة وبئس أن يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كما في قوله تعالى في سورة الكهف بئس للظالمين بدلا، فبئس فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي بئس البدل للظالمين بدلا، وللظالمين جر ومجرور، بدلا تمييز. ثم إذا استوفت نعمة وبئس فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه، يؤتى بالمخصوص بالمدح أو الذم، فيقال نعم الرجل فلان، يعني نعم الرجل زيد، نعم الرجل محمد، أو تقول نعم رجلا زيد. وإعراب هذا المخصوص بالمدح أو بالذم يكون كالآتي: نعم الرجل زيد، نعم فعل ماض والرجل فاعل، وجملة نعم الرجل في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع لم ترفعه الضمة. هذا إعراب جملة نعم الرجل زيد، وهذا ملخص القول في الحديث عن فاعل نعمة وبئس. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن باب نائب الفاعل، نائب الفاعل وهو من أبواب المرفوعات. نائب الفاعل مبني على حذف الفاعل، إنه إذا حذف الفاعل فإنه لا بد من شيء ينوب عنه، لأن الفاعل عمدة ولا يجوز حذفه، وإذا حذف فلا بد من شيء يقوم مقامه وينوب عنه. نأخذ أولا أغراض حذف الفاعل. الفاعل لا يحذف إلا لغرض، فأسباب حذف الفاعل أو أغراض حذف الفاعل: أولا الجهل به، إذا كنت ما تعرف الفاعل ماذا تفعل؟ تحذفه وتبني الفعل للمجهول، فتقول مثلا سرق المتاع، سرق الجهاز، سرق الهاتف، سرق الهاتف النقال مثلا، وما أكثر السرقة الآن، وتأتي ولا تجد مثلا هاتفك في مكانه الذي وضعته فيه وأنت لا تعرف من سرقه، فماذا تقول؟ تقول سرق، سرق الهاتف. سرق فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول هنا، والهاتف نائب فاعل مرفوع المترفع الضم. الفاعل حذفته وطويته، لماذا؟ لأنك لا تعرفه. كذلك تقول روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحذف الفاعل لأنك لا تعرفه مثلا. كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، تقول كما روي عنه، أنت تتحدث مثلا في موعظة ولا في خطبة تقول روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، روي هذا فعل مبني للمجهول وأنت حذفت الفاعل لأنك لا تعرفه مثلا، سواء كان الفعل فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا. لو قلت مثلا يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يروى هذا أيضا فعل مضارع مبني للمجهول، والفاعل محذوف للجهل به. هذا السبب الأول أو الغرض الأول من أغراض حذف الفاعل. الثاني أن يكون الغرض من حذفه لفظيا، يعني هناك فائدة لفظية من الحذف، مثل المحافظة على نغمة السجع، كما في قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. فهنا لو قلت مثلا أظهرت الفاعل فقلت من طابت سريرته حمد الناس سيرته، اختلت السجعة، ولذلك يحذف الفاعل هنا. وقد يكون الحذف لأمر معنوي، قد يكون حذف الفاعل لأمر معنوي، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قيل الفاعل لا يتعلق فائدة بذكره، كلمة الحق قالها لك أي إنسان بر أو فاجر عاقل أو مجنون، قال لك هكذا وهو حق، فإنك لا يهمك الفاعل القائل، لما يهمك هذا العمل هل هو يرضي الله عز وجل أو لا يرضيه. ولذلك تطوي الفاعل فتقول فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قيل لكم، إذا قيل، فقيل هنا فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، والفاعل محذوف لأنه لا يتعلق بذكره فائدة. ومثل ذلك وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أبشع القوم أعجلوا، مدت الأيدي إلى الزاد، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. هنا حذف الفاعل في مدت، لأنه أيضا لا فائدة من ذكره ولا غرض ولا حاجة إليه. أن تريد أن هو يريد أن يذكر صفة حميدة فيه، وهي عدم الجشع عند الأكل، وعدم العجلة، وعدم النظر إلى الطعام والتطلع إليه، فلا يهمه ذكر الفاعل هنا في مدة. لذلك نقول مد فعل ماض مبني للمجهول، والأيدي هي النائب الفاعل. طيب، هذه هي أغراض حذف الفاعل. ما ينوب عن الفاعل؟ نريد أن نعرف ما ينوب عن الفاعل، لأن حذفت الفاعل والفاعل عمدة. ماذا نفعل إذا حذفنا الفاعل؟ لا بد أن نقيم مقامه شيئا. ما الذي نقيم؟ يقام مقامه أحد الأشياء الآتية: المفعول به. أولا المفعول به هو أحق من يقوم مقام الفاعل، وعليه تعطيه أحكام الفاعل المذكورة التي ذكرناها في الباب، في باب الفاعل، تعطيها نائب الفاعل فيكون مرفوعا، ومن أحكام الفاعل الرفع، فيكون نائب الفاعل مرفوعا، ويكون عمدة بعد أن كان فضلا لا يستغنى عنه، ويجب تأخيره عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. كان المفعول يجوز تقديمه، ولكن إذا ناب عن الفاعل خلاص ما يتقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله، أيضا نائب الفاعل لا يتقدم على عامله. كذلك يؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، كما في إن مدة الأيدي، فهنا في مدة التأنيث، والأيدي مؤنث مؤنث، ولذلك يؤنث الفعل لها. وإن مدة الأيدي، لو قلت مثلا أيضا، لو قلت ضرب زيد هندا، لو بنيته من المجهول لقلت ضربت هند، ضربت هند، تؤنث الفعل لأجل الفاعل، لأجل نائب الفاعل هنا، لأن نائب الفاعل هنا صار مؤنثا، فإن ولذلك يؤنث الفعل. طيب، هذا إذا كان فيه في الكلام مفعول به فإنه هو الأولى بالنيابة عن الفاعل. طيب، إذا كان ليس في الكلام مفعول به ينوب عن الفاعل، وإنما الموجود إما ظرف أو جار ومجرور أو مصدر، نقول إذا لم يوجد المفعول فإنه ينوب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، ينوب عن الفاعل بعد حذف. فيقال مثلا سير فرسخ، ففرسخ هنا ظرف مكان، وصيم رمضان، رمضان ظرف زمان، ومر بزيد هنا جار ومجرور، وجلس جلوس الأستاذ، وجلس جلوس الأستاذ، فجلوس هنا مصدر ناب عن الفاعل. سيرة فرسخ، سيرة فعل ماض مبني المجهول مبني على الفتح، وفرسخ نائب فاعل مرفوع ترفع الضمة. صيم رمضان، صيم فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، ورمضان نائب فاعل، فرسخ نائب فاعل، ورمضان نائب فاعل، وكلاهما ظرفان، هذا ظرف مكان فرسخ، ورمضان ظرف زمان، نائب فاعل مرفوع ترفع الضمة. ومر بزيد، مر فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وبزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور، والجار والمجرور هنا في محل رفع نائب فاعل. وجلس فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، وجلوس نائب فاعل مرفوع المترفع الضمة، وهو مضاف الأستاذ مضاف إليه. غير أن لنيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور عن الفاعل لها شروط، يعني ما، لأن نيابة المصدر والجار والمجرور والظرف عن الفاعل ليست كنيابة المفعول، ولذلك اشترطوا لها شروط، وهذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الظرف والمصدر، الظرف والمصدر أن يكون مختصا، بمعنى أنه يكون له حد ويكون له وصف، يعني مثلا المصدر يكون له وصف يحدده. فلا يصح أن تقول ضرب ضرب، هذا غير مختص عام، لكن لو حددته وخصصته فقلت ضرب ضرب شديد فإنه يجوز. كذلك لا يصح أن تقول صيم زمن، زمن أيضا هنا غير مختص وظرف، لكن لو خصصته فقلت صيم زمن طويل أو قصير فإن هذا جائز، لأنك خصصت الظرف بالوصف هنا. الشرط الثاني أن يكون الظرف والمصدر متصرفا، ومعنى التصرف هنا أي غير ملازم للنصب على الظرفية أو المصدرية. هناك من الظروف ما يلازم النصب على الظرفية، تجده دائما منصوبا على الظرفية. هناك من الظروف لا، من يأتي مرفوعا، هناك من الظروف ما يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فهذا نسميه متصرف. وكذلك هناك من المصادر ما يكون ملازما للنصب على المصدرية، ومنه ما يتصرف فيأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. فإذا كان المصدر مثلا ملازما للنصب على الظرفية فإنه لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل، مثل سبحان الله، فإن سبحان هنا منصوبة على المصدرية دائما وأبدا، فلا يجوز أن نقول سبحان الله على أساس أنها نائب فاعل لفعل تقديره يسبح سبحان الله أو سبح سبحان الله. ومثل سبحان في ملازمة النصب على المصدرية أن يأتي ظرف أيضا يلازم النصب على الظرفية، فهذا أيضا لا يجوز أن ينوب عن الفاعل، مثل إذا. فلا يصح أن تقول يجاء إذا جاء زيد، لأن إذا من الظروف الملازمة للنصب على الظرفية، فلا يصح أن تقول نائبة عن الفاعل. الشرط الثالث والأخير من شروط نيابة الظرف والمصدر عن الفاعل ألا يكون المفعول به موجودا، فإذا كان المفعول به موجودا فهو أحق. فلا تقل ضرب اليوم زيدا، هذا غير جائز، لأنك تميد الظرف مع وجود المفعول به وهذا غير جائز. لما تقول ضرب اليوم زيد، ضرب اليوم زيد، فيكون زيد هو نائب الفاعل، لأنه إذا وجد المفعول به فهو أحق في النيابة. وهذا الشرط الثالث جار في الجار المجرور، لأن الشرطين السابقين لا يدخل فيهما الجار والمجرور، الشرط الثالث يدخل فيه الجار والمجرور. فإذا وجد فعل مبني للمجهول وبعده جار ومجرور ومفعول به فإنه يجب إنابة المفعول به ولا يجوز إنابة الجار والمجرور. فلا يصح أن تقول يجزى زيدا بما كسب، يجزى زيدا بما كسب، وإنما يجب أن تقول جزي زيد أو يجزى زيد بما كسب، يجزى زيد فينوب زيد هنا عن الفاعل. ما الذي يغير في الفعل؟ هذا مسألة جديدة، مسألة أخرى. انتهينا الآن من الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه وأحقها المفعول به. ثم المصدر والظرف والجر والمجرور، هذه الثلاثة يشترط أن لا يكون المفعول موجودا لكي تنوب. فإذا وجدت ولم يوجد المفعول فإنه يجوز أن تنوب بالشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون مختصا، أن يكون المصدر والظرف مختصا، أن يكون المصدر والظرف متصرفا، والشرط الثالث يدخل فيها الجر والمجرور مع الظرف والمصدر، وهي أن لا يكون المفعول موجودا. انتهينا من هذه الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفها. الآن نتحدث عن التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول. ما الذي نفعله لكي نحول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ إذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه فإنه يجب تغيير فعله أو يجب تغيير الفعل. ما هذا التغيير الذي يحصل؟ أولا ضم أوله، سواء كان فعلا ماضيا أم مضارعا، هذا واحد. ثانيا كسر ما قبل آخره في الماضي وفتح ما قبل آخره في المضارع، فتقول في ضرب ضرب، وفي يضرب يضرب بضم الأول، ويكسر ما قبل الآخر في الماضي ويفتح ما قبل الآخر في المضارع. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة. تقول في تعلمت المسألة، تعلمت المسألة بضم التاء والعين، تعلمت، فيشارك الحرف الثاني يشارك الأول في الضم، تعلمت المسألة. وإذا كان في أوله همزة همزة فإنه يشارك ثالثه أوله، فتقول انطلق انطلق بضم الأول والثالث. قال تعالى فمن اضطر اضطر بضم الهمزة والطاء إذا ابتدأت. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع، فإنه يجوز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف وقلب الألف ياء، فتقول بيع وقيل. والثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة. والثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا، فتقول بوع وهذه قليلة وهذه قليلة. أما اللغة الثانية وهي الإشمام بيع بيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.